السلام عليكم. قبل لا ابدا القصه لازم انبه عليكم ان هالقصه هذه فيها عنف كبير جدا. اللي يتاثر واللي ما يحب يسمع مثل هالقصص هذه اللي فيها عنف بشكل مبالغ ارجو انه ما يكمل الفيديو. السالفه حصلت في المملكه العربيه السعوديه عام 2000، قبل 20 سنه من الان، وتحديدا في المدينة المنورة. في ثلاث أخوات وحيدات أمهم وأبوهم، الكبيرة ينقال لها عفاف واللي أصغر منها ينقال لها فاطمة، وعندهم أخت ثالثة. عفاف الكبيرة متزوجة واحد من أهلها من جماعتهم وساكنة في المدينة المنورة، أما فاطمة متزوجة شخص ثاني وساكنة في جدة، والحياة ماشية فيهم. عفاف الكبيرة عندها من زوجها هذا 6 أولاد، يعني 3 بنات و3 صبيان، لكن دائما ما تحصل بينها وبين زوجها اللي ينقال له جلال مشاكل. جلال أعصابه تلفانة ودائما متنرفز وعلى لسانه دائما كلمة الطلاق، وهذه صراحة من الكوارث اللي تحصل عند بعض الرجال، ان على اي شيء يحلف بالطلاق ولا يعصب يهدد المرأة بالطلاق. ترى هذه صراحة يعني شيء يفشل، شيء ينقص من رجولتك. دائما بينك وبين زوجتك حتى لو تحصل مشاكل لا تدخل موضوع الطلاق، خلاص انسى ان في شيء اسمه طلاق. مشكلة حصلت خلاص صلح الوضع بينك وبين زوجتك، مو على اي زلة ولا على اي مشكلة والله اطلقك والله كذا. انت تهددها بشنو؟ انك تبي تخلص منها؟ خلاص طلقها وارتاح وخلها ترتاح منك ومن وجهك، ما لا داعي كل فترة طلاق وطلاق. طلاق ترى ما هي وسيلة تهديد، يعني على فكرة الطلاق الله عز وجل حطه علشان يحل مشكلة شخصين لا يمكن انهم يعيشوا مع بعض، مو على اي شيء انت والله اطلقك واطلقك. المهم هذا جلال كل ما حصلت مشكلة يهدد بالطلاق، وفعلا طلق زوجته عفاف اول مرة، وتدخلوا الأهل والجماعة وكذا وبينهم عيال وردوها له. استقر حاله شهر شهرين قام طلقها مرة ثانية معصب، وفعلا تدخلوا مرة ثانية الناس وردوها له. المرة الثالثة ولأن حصل فيها إشكال يعني شرعي أحالوا الموضوع للمحكمة، هل ممكن ترجع يعني بعد الطلقة الثالثة ولا لا، وشنو ظروف هذه الطلقة ومن هالأمور. لكن عفاف يوم شافت ان الموضوع يعني مصخت معاها، والرجل كل يوم الثاني مبهذلها بهالطلاق وطاردها من بيتها ورايها عند واحدة من خواتها وترجع وبهذله، قالت دام ان الموضوع وصل المحكمة انا ما ابي ارجع له بأي وسيلة ولا على موتي، انا ماني راجعت له، خلاص انتهى الموضوع. لكن الموضوع لا يزال موجود لدى المحكمة، للحين ما صدر الحكم. لكن مع اصرار عفاف واللي راحت خذت عيالها وسكنت عند اختها فاطمة في جدة، جلال استخف يوم شاف انها فعلا ما تبي ترجع وبلغت المحكمة انها ما تبي الصلح وأن الموضوع خلاص يجب أن ينفصل عن بعض بالطلاق. الرجل مثل ما قلت لكم أنا على أتفه الأمور يسبب مشاكل، فما بالك لما تحصل مثل هالسالفة هذه وتقول أنا ما أبي. الرجل انجن، والمصيبة أن ضرب مخه ذاك اليوم في عام 2000 سبتمبر، تقريبا كان في شهر رمضان، ركب سيارته وكان ناوي شر. وين راح؟ راح إلى بيت عديلة اللي هي بيت أختها فاطمة في جدة. وصل جدة ووقف عند الباب وطق عليهم الباب افتحوا عيال عديلة. تفاجأ ان زوجته وعياله مو موجودين في البيت، ولا حتى عديلة ولا اخت زوجته مو موجودين، بس عيالهم الخمسة. توقعون شنو سوى؟ دخل عليهم البيت وهم يعرفونه، يعني هذا يعني قريبهم يعني، ويعتبر خالهم، زوج خالتهم. أمنوا فيه، دخل البيت وكلهم كانوا صغار في العمر. قام هذا جلال ومن الحقد اللي فيه، وكان ناوي شر أصلا حق زوجته وعياله، لكن حط الحرة بعيال عديلة. إيش سوى فيهم؟ قام ربطهم أهم الخمسة وأطلق عليهم النار في جسدهم على الرأس وعلى كذا، لين تأكد أنهم خمستهم توفوا وأهم مقيدين. يخرب بيتك يا جلال، ليش؟ شنو ذنبهم هذول؟ يعني شنو الخطأ اللي سووه؟ هل لأنهم ضفوا زوجتك وعيالك تعاقب عديلك بعياله؟ ليش؟ مالكم بطولة؟ ما اكتفى في الموضوع، جهز سلاحه وانتظر عديله وزوجته واختها كذلك وعياله لين يجون. كانوا رايحين السوق وفعلا ادخلوا البيت، ولا يلقون جلال هذا واقف وعياله المسكين خمسة مربطين ومذبوحين بإطلاق النار. طبعا استخف الرجل، هجم على جلال، لكن جلال كان أقوى منه وقدر انه يغلب عديله وذبحه من الخنق، يعني مو بسلاح، اخنقه قدام عياله وقدام زوجته وقدام اخت زوجته لين فارق الحياة. المسكين هذا ينقلع بالستار، توفى. من هول الصدمة زوجة عبد الستار اللي هي اخت زوجة المجرم هذا جلال ماتت بالسكتة القلبية، شافت عيالها مقتولين وزوجها مات قدام عيونها، خنق، اغمى عليها، ولا هذه السقطة، ماتت المسكينة بالسكتة القلبية. لكن جلال استمر خربان الحين معاه، ويقوم ويذبح زوجته ويذبح بناته الثلاثة، لكن خذ عياله الصبيان معاه في السيارة وركب في سيارة عديلة اللي قتله، سكر وراه الباب، يعني قتل يعني فيها البيت تقريبا 11 شخص، خمس عيال عديلة وعديلة نفسه صاروا ستة، وزوجته واخت زوجته وعيال بناته الثلاثة صاروا 11. لكن اكتفى انه ياخذ عياله الصبيان ويطير فيهم بسيارة نسيبة الى بيت امه في المدينة المنورة حي الأزهري. يوم دخل البيت على أم جلال القاتل هذا، دخل عليها قال لها يا يمه، أنا ترى قتلت زوجتي وقتلت أختها وقتلت عديلي وعياله وقتلت بناتي الثلاثة. الأم العجوز المسكينة ما كانت مصدقة ولا هي مستوعبة الكلام اللي قاعد يقوله جلال، أصلا ما صدقت الكلام، لكن تشوف عيال الصبيان يعني في حالة هستيرية ويبكون، وأمي تحاول أن المسكينة تفهم منهم إيش فيها أمكم. قال أبوي ذبحها وذبح خواتي فلانة وفلانة وفلانة، وذبح خالتي فاطمة الله يرحمها، وذبح زوجها. لا حول ولا قوة. الأم العجوز هذه المسكينة يعني عاشت بحالة صدمة ما يعلم فيها لرب العالمين، لكن ما في أصعب من صدمة الصبيان الصغار عياله اللي شافوا المشهد بعيونهم، والأب هذا اللي قلب فجأة متوحش وقلب فجأة إلى إنسان يخلو من العاطفة والإحساس. شلون تتجرأ وفي رمضان وانت من اهل المدينة وهذول عيالك البنات وهذه زوجتك وهذا عديلك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شلون بعض المشاكل تتطور الى ان تصبح قضية يعني الى الان تذكر، واهل جدة كلهم يذكرون هالقصة هذه. لا، الموضوع مهني. الموضوع لما اكتشفوا رجال الأمن قصة مقتل العائلة بالكامل. طبعا كان المتهم الرئيسي في هالموضوع اللي هو جلال. المساكين البنات اللي هي زوجته عفاف الكبيرة اللي حين ماتت، واختها فاطمة اللي مالها ذنب اللي ماتت ويا زوجها وعيالها، عندهم أخ ثالثة، وهذول من عائلة يتيمة، يعني الأم والأب متوفين في حادث سيارة قبل 3 سنوات من هالجريمة، يعني تقريبا في عام 98 أو 97 توفى في حادث سيارة. بقوا هالبنات الثلاثة ومتزوجات والله ساتر عليهم. بعد ما قتلهم ما حد يدري عن الموضوع. اللي داروا الناس جيرانهم، اللي بلغوا الجيران اللي سمعوا صوت اطلاق النار وكذا والصراخ. رجال الامن قعدوا يبحثون عن جلال في بيته، ما لقوا له اي اثر. لما توصلوا الى بيت والدته في المدينه وتاكدوا انه موجود، تم محاصره البيت وطالبوا جلال بانه يسلم نفسه. الرجل قال مستحيل. قال لهم اذا حاولتوا انكم بتداهمون البيت وتلقون القبض علي راح اقتل عيالي الثلاثه الصبيان اللي معاي. وفعلا طلعهم من الشباك وحط السلاح فوق رؤوسهم، وحتى رجال الامن تراجعوا، ما يبونه يعني يجهز على الذريه بالكامل. كافي اللي قتلهم، وحمايه ارواح الناس هذا اهم من ان يلقون القبض على هالمجنون هذا. فحاولوا ان يتفاوضون معه شوي شوي، وكلمة مني وكلمة مني، ويحاولون يهدون فيه. المهم قال لهم شوفوا أنا ما عندي مشكلة بسلم نفسي، لكن بشرط. قالوا له الشرط اللي تبيه احنا موافقين، أهم شيء فك عيالك هذول صغار لا تذبحهم، وأمك المسكينة اللي لا تموت الحين من الخوف والخرعة. وشنو تبي شرط؟ احنا ننفذ لك، لكن سلم نفسك وسلم السلاح. قال أبد أنا ما عندي مشكلة. قالوا له شنو شرطك؟ قال خلوني بس أروح مشوار وأرجع. قالوا له مشوار وين يعني؟ قال مشوار قريب هني. قالوا له يا حبيبي مستحيل نخليك تتحرك أصلا من مكانك، سلم نفسك يا جلال علشان لا تموت، ما تسوى عليك، خلاص كافي اللي قتلتهم. قالوا له مستحيل ان نخليك تتحرك من مكانك، سلم نفسك يا جلال. قال خلوني يا جماعة اروح شوي واجي، انتم الحين مو تبوني اطلق صراح عيالي ما اذبحهم ولا اذبح امي؟ قالوا له ايه. قال خلوني اروح. قالوا له زين قول لنا انت وين رايح. قال بروح اقتل شقيقة زوجتي الثالثة. نعم؟ قال نعم بروح أقتل الثالثة. طبعا جلال شنو مشكلته؟ زوجته أول لما كانت تزعل وين تروح المسكينة؟ أمها وأبوها متوفين، ما لها إلا الله عز وجل، ثم خواتها يا فاطمة اللي موجودة الله يرحمها اللي في جدة، أم الثالثة. فكان حاقد أن خواتها يعني كانوا يضيفونها عندهم. فلما ارتكب الجرائم قال أبا تخلص منها ومن خواتها. طبعا رجال الأمن ارفضوا أن ينصعون لأوامره وحطوا رجل عليه، قالوا له ما راح نفكك، أطلق صراح العيال، لا تخلينا الحين نقتلك ونسيطر عليك. المهم يوم شاف أن الوضع خلاص وشكله راح يتم إلقاء القبض عليه، أطلق صراح عياله الثلاثة وكذلك والدته. لكن تتوقعون شنو سوى؟ ما سلم نفسه، أطلق على نفسه النار وانتحر. دحر وقت الله بالله. يا الله نسألك حسن الخاتمة يا ربي، يا رب تبعدنا عن الغضب، يا رب تبعدنا عن التصرف بدون عقلانية في المشاكل اللي ما تسوى أصلا الواحد يسوي منها مشكلة. توفى بالانتحار وذبح عياله وزوجته وعديلة اللي ما له ذنب وزوجة عديلة وعيالهم اللي ما لهم ذنب. ليش؟ علشان والله زوجتك ما تبي ترد لك. ما هو الموضوع كله من ايدك انت اللي كل فترة فترة اطلقك واطلقك، تمد ايدك وتغلط، ولما تصير الجد وتحس انك كنت عايش في حلم ان انت قوي ومتفرعن على زوجتك، ولما زوجتك تطلب الطلاق تصير عد تقوم تبتش بتش وتقوم تكفون رجعوها لي ورجعوها لي. حافظ على زوجتك، ترى والله الناس والمحاكم ولا تدري عنك يطلقونها منك ويخلونك تدفع النفقات وتقلب وجهك وتعيش طول عمرك بس تتمنى تشوف عيالك، ولا انك ترجع حق حياتك السابقة وتعرف انك كنت عايش بجنة اللي انت قلبتها الى جهنم. هذه نهاية سالفتنا. الله يكفينا ويكفيكم شر هالمشاكل هذه، ويحفظكم ويحفظ أزواجكم ويحفظ عيالكم إن شاء الله. وفمان الله، مع السلامة.